يسأل عن صرف الزكاة إلى الإخوة والأخوات. إذا كان هؤلاء الإخوة والأخوات من المصارف التي تصح لها الزكاة، كان يكون فقراء أو مساكين أو من ذوي ابن السبيل أو نحو ذلك، فلا بأس. أما إن كانوا أغنياء أو كانوا يجدون ما يعني يكفيهم ضرورة، يعني يكفيهم الكفاية الضرورية، أما الكماليات لا، الكماليات لا توجب صرف الزكاة، لا تجيز صرف الزكاة لهم. فإذا كانت تنقص عليهم الضروريات أو كانوا عليهم أو كان عليهم ديون، فلا بأس أن يعطوا من مال الزكاة، لكن تخبرهم لئلا يظنوا أن ذلك هدايا من عندك، تخبرهم أن هذا من مال الزكاة. نعم.